يسمى الهلال الزلم. أيها الإخوة، مساء الخير. عارفين إنه حسن الهلالي بعد ما حرض القبائل علشان ينتقموا من دياب ابن غانم لقتل أخيه مجاجة، قال شيعوا هتولي أبو زيد، وراحت الرجال ورجعت بأبو زيد، وأبو زيد كلمته ليها احترامها في العرب، فأبو زيد قال مجاجة ندفنوه وده قضاء وقدر، ودياب الزغبي ما كانش قاصر. أبو زيد قال يا ابن عمي أخوك ندفنوه، خلينا نعيش حبايب، ولما يجي دياب من الغيبة نسألوه وحتى عن نفسه يجاوب، واحنا عارفين انه دياب كان هربان في الجبل. ابو زيد قال اصله اللي حاصل ده قدر الله، ولا فيش باليد حيلة، دياب ما فيش حاجات بيده، ودحمول يا حسن تجيله. حسن امر ابو زيد دفنوا الامير وزاحوا عليه الترايب، لكن حسن عدله راح يطير بعد اخوه ملهوش حبايب. حسن منسيش زي ما ابو زيد فكر، انما حسن شالها في قلبه، قتل مجاجة، ومجاجة ده الاخ الصغير الشديد لحسن الهلالي وكان غالي عليه تمام. حسن مفكر بيها ليل ونهار وعزة عليه الحكاية، دموعه بيجروا كأنهار ويقول آه يا مري يا بلاية، من بعد أخويا ملياش لما دياب يلعب علينا، بجحنا قدام دياب وما عددناش، يعني ما عملناش اعتبار، حرمان ينوم من عينينا. طبعا بالمعنى ده يبقى حسن الهلالي أضمر الصقر من دياب ابنه. هذا ما كان من أمر حسن وأبو زيد ودفن مجاجة. أما ما كان من أمر دياب، زهق في الجبل ملك الجبل، قعد لكن الداير، فقال يعني أنا رح أعيش في جبال أقض عمري وأنا في خلاها، ما هو أراد ربي المتعال وكل نفس تاخد قضاها، أنزل وما قدر يكون زي ما يفعل المولى فينا. نزل دياب وعقله كمجنون بعد 15 يوم دخل الجبيل. نزل دياب لكن جاي بالليل زي ما اخوه سعودي قال له، قال له اوعى تنزل في النهار تقتل. بالليل قلبه ذو غبة، دموعه على الخد بالليل يعني بلينه، دخل ديوان الزغابة. ما نزلش على ديوان الهلالية، نزل على ديوان قبيلته. قابل ديوان الزغبية العقل موزون خالص بعد العشاء بساعتين سوية، ووجد أبوه على التخت جالس. لقي غانم الأحمر زعيم زغبة جالس على التخت وحواليه أمراء زغبة. قال له مساء الخير يا بايا نعمين. قال له جيتنا أبو موسى دست الخشن والنعمين، قدر ربنا مين يحوشه. والواقع ان انا عاوز اقول شوية في غانم الاحمر ده. غانم ده راجل يعني طول عمرنا حنشوفه في السيرة الهلالية بوشين، يعني غانم هو اللي زرع الضغينة في قلب ولده دياب طول عمره من الصغر، هو ما يحبش بني هلال، ورب ولد دياب على انه ما يحبش بني هلال، ولانه غانم نفسه كان ضعيف فطبعا كان منافق وعاش بوشين. ليه يعني غانم؟ لانه فارس وشجاع كان يظهر كرهه لبني هلال، انما غانم ابوه طبعا كان يعني هو رجل ما عارف انه ما يقدرش يواجه ابو زيد وما يقدرش يواجه بني هلال، فكان بينافق دوكهم وينافق دول، يعني يلوم ولده قدام الناس علشان الكلام يوصل لبني هلال فيقولوا غانم الله يا راجل كويس وانه مع بني هلال ضد ولده، وفي نفس الوقت ما يدلش دياب على الطريق الصحيح او ما يقولوش هو غلط في ايه بالضبط، وما يقولهوش انه كان لازم يشتكي مجاجة لمجلس القبائل بدال ما يضربه بالقلم، انما يقول له اصل ابو زيد قوي وان دي حاجة مش هتسره، واحذر هلال طول ما فيها ابو زيد بالشكل ده رباه وبالشكل ده طبعا. فطبعا هنعرف بعد ما نشوف دفن مجاجة ورجوع دياب ابن غانم الى مجلس زغبة ايه الكلام اللي حيدور من غانم الى ولده دياب وايه اللي حيتم على ضوء ده. فقول عم جاب I'm not يجد يا من الغيران الألوف وحتما عنه نفسه يجاوب وأصل اللي حاصل ده قال الله ولا فيش يا ابو موسى الرس الخشن والنعمين كذا ربنا مين يحوش. وصار الامير غانم يرشد انه يقول في معنى الكلام المعقول انا وانتو صلوا على طه الرسول. كلام غانم على الكلام اللي قاله دياب للواد الناف وارشده وما عملش بيه. اولا قلت له حصل وحصل وحصل وبعد كده مديت ايدك عليه وضربه طب وحقود الامر وهو مات. ده كلام غانم على الكلام اللي حصل الاول وبيرضع يوري دياب ان الجماعه دول يقدروا. حريم كان عيبه أكان عيبه جرت وغوزه سامحك أكان عيبة جرت وأبو زيد سمحت وأصل المسامح يا ذياب الكريم أبو زيد يا ابني فكر ويجيب الطير من السماء وفكر بيرمي الخصم في التوهيم اعلم ابو زيد يا ذياب يا ابن غالب عند البلاوي غيظ كل لئيم قاتل ابن عمه يا ولد نازل عالبلد انسيت سلاما لانه سبع كريم دياب قال له يا بايا ده أمر الرحمن أنا مقصودش معاه أي حاجة يا بايا عقلي ذهب مني ورحمن يا مجروح قلبي وفؤاد. وقعد دياب يعتذر لأبوه غانم والمجلس الزغابة على المشكل اللي عمله لهم، وقال له يا ابويا أنا ضربته قلم صلح وياه علشان صاحبه دل دايما حبايب، أنا أعرف إنه أراد بيها مولاه يا بايا وهذا الأمر يا حبايب، يعني يا أخوانا هو أنا لما ضربته قلم عارف ان القلم حيطيره من عالجبل ينزله فتفيه، مقصودش انا الحكاية دي. غانم قال له دلوقت ما لازماش، يعني كلام كتير مش عاوزين، تطلع بكرة وتمر فيها، بكرة الصبح تمشي تشق الجبايل، الانفس ما مضموناش اللي يعمل عمل يشيلها ويمشي به. يعني ايه حكاية اللي يعمل عمل يشيلها ويمشي بها دي؟ شوف التمثيلية اللي حيعملها غانم الأحمر وولده دياب. قال له دلوك انت قتلت مجاجة وهم سمحوك، زيادة في السماح علشان نزيل الأثر من الأنفس تماما، انت نجيب لك كفنك بكرة وتحطه على كتافك وتمشي تشق المضارب في وسط هلال ونايل وجعفر وتتقدم إلى ديوان السلطان حسن تسلم له نفسك قتيل. فتاني يوم بيجيبوله الكفن، احضروه على رأس الفتى ابن غانم، وامر الزغبة يكتفوه فكتفوه وبكت البنات الهوانم، يعني ناحت بنات زغبة على فارس زغبة دياب ابن غانم وهو متكتف، وطبعا دي كانت حاجة مسيئة جدا، ناحت عليه النسوين بالخلف دار وكتافة، يعني لفوا دراعينه من ورا وكتفوه واخدينه الزغبة ورحلين وكل اللي موجود شافه، الكفن من فوق راسه ودخلين بيه على المنازل، ابو زيد في عز ورقاسة راجل يغيظ العوازل. اقبلوا على دياره على دار ابو زيد وطرقوا الباب، فغانم قال له راجل تعرف اللي يصيبك، فتكلم غانم بذوق وأداب قال له يا بورية جالك نسيبك، يعني يا أبو زيد أنا راجل مجوزك بنتي وأنا نسيبك وأنا جاي مستجير بيك في هذه المسألة. فطرقوا الباب ودخلوا ووقف غانم بابنه بين إيدين أبو زيد وابنه متكتف وقال له أنا مستجير بيك وحنشوف أبو زيد حيعمل إيه. قول عم جابر. دياب قال له يا بايا ده أمر الرحمن أنا مقصودش معاه أي حاجة يا يابا يا عقلي ذهب مني وراح مال يابا يا مجروح قلبي وفؤادي يا ابويا انا ضارب قلم صلح وياه علشان صاحبه اللي دي ما حبايب انا اعرف انه اراد بيها مولاه يا بايا وهذا الامر يا